المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في عقود التبرعات من الوقف والوصية والهبة ونحوها. السؤال 72 عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه. الجواب: وعلى الله نتوكل ونعتمد في الوصول إلى صواب الجواب وتيسير جميع الأسباب. اعلم أن الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع من أعظم ما يدخل في الإحسان وأعمها وأكثرها فائدة، وهو من الأعمال التي لا تنقطع بموت الإنسان من الآثار التي قال الله فيها: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية كالأوقاف الجارية، نفعها كل وقت وزمان، سواء كان وقفا للمصالح العامة كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين ومن يقوم بوظيفة من الوظائف الدينية، أو خاصة لطائفة أو أفراد على فقراء المسلمين. فكل هذا من طرق الإحسان النافع، وإن كان يتفاوت بتفاوت نفعه وحصول كمال وقعه. ولما كان بهذه المثابة والفضل اشترط له شروط، بعضها يرجع إلى الواقف، وهو صحة تبرعه بأن يكون مالكا رشيدا غير محجور عليه لدين ونحوه، وبعضها يرجع إلى نفس الموقوف، وهو أن تكون عينا ينتفع به وهي باقية، كالعقارات من دور ودكاكين وأشجار وأراض والحيوانات والسلاح والأثاث وكتب العلم والمصاحف. وأما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فذاك يتصدق به صدقة، لا يكون وقفا. وبعضها يرجع إلى الواقف والموقوف عليه، كاشتراط أن يكون على جهة بر وقربة، فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليها، وجهات الأمور المباحة التي لا قربة فيها كذلك. وهذا يدل على أن الوقف أعظم مقاصده أن يكون معينا على البر والتقوى. فيعلم من هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة دون بعض أنها منافية لمقصود الوقف كل المنافاة، وأن قول بعض متأخري الأصحاب يصح وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته قول شاذ مخالف لهذا الشرط الذي اتفق عليه الأصحاب، بل ومناف لمن عقد عليه الإجماع من أنه لا وصية لوارث. وكذلك من عليه دين لم يحجر عليه إذا وقف ملكه وترك غريمه لا وفاء له، فهذا مناف للوقف أشد المنافاة، لأنه كيف يترك ما فرض الله عليه وفاء الدين ويفعل الإحسان الذي هو غير واجب، بل ربما وقفه على نفسه وذريته وترك غريمه، فلا يحل تنفيذ هذا الوقف. بل ولا كل وقف ليس عليه أمر الله ورسوله بنص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، فالعمل غير مقبول والتصرف غير نافذ. السؤال 73 إذا احتاج الوقف إلى تعمير فمن أين يعمر؟ الجواب: لا يخلو الموقوف إما أن يكون ذا روح أو لا، وعلى كل فلا يخلو إما أن يعين الواقف للنفقة والتعمير شيئا أم لا، فإن عين لذلك شيئا تعين ما عينه، وإن ذكر أن الغلة تقدم فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك. فإن لم يعين فإن كان له غلة كالحيوان الذي له كسب وأجرة فنفقته من ذلك مقدمة، وإن كان عقارا فهل تجب عمارته إذا لم يشرط الموقف ذلك أم لا؟ أم يجب الجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة؟ أرجحها هذا القول، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأضعفها المشهور من المذهب، حيث قالوا: لا تجب العمارة مطلقة، فإن لم يكن للحيوان غلة فنفقته على الموقوف عليهم إذا كانوا معينين، فإن تعذر أوجر منه ما ينفق عليه، فإن تعذر بيع بعضه لنفقته باقية. كذلك إذا احتاج الخان أو الدكان الوقف إلى تعمير أوجر منه بقدر ذلك. قال الأصحاب: ولا يعمر وقف من وقف آخر ولو اتحدت الجهة الموقوف عليها. وأفتى الشيخ عباده من أئمة الأصحاب المتأخرين بجواز عمارة وقف من وقف آخر إذا كان على جهة واحدة. قال المنقح في التنقيح: وعليه العمل والله أعلم. أعلم. السؤال الرابع والسبعون: من هو الناظر على الوقف وما وظيفته وصفة تنفيذه؟ الجواب: الناظر عليه من شرط الواقف له النظر إما لشخصه كقوله الناظر زيد ومن بعده عمرو، أو لوصفه كالناظر عليه المصلح من أهل الوقف أو من الطائفة الفلانية أو إمام المسجد أو قيم المدرسة. فإن لم يشرط ناظرا أو شرطه وتعذر لموت أو امتناع، فإن كان الموقوف عليه معينا فهو الناظر عليه، وإن كان مكلفا وإلا فوليه، وإن لم يكن الموقوف عليه معينا بشخصه أو وصفه فالنظر للحاكم، وليس له النظر مع وجود ناظر خاص أو مستحق، لكن عليه تفقد الأوقاف التي بعمله والإلزام بإجرائها مجراها الشرعي. وعلى الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره والمساقات عليه وحفظ ريعه وتصريفها على ما نص عليه الواقف ما لم يخالف المقصود الشرعي، وله الأكل منه بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله التقرير في وظائفه وعزل من يستحق العزل لخلل أو إخلال بواجبه. فإن نقص الريع عن جميع التنفيذات فإن كان فيها ترتيب قدم المقدم وأخر المؤخر، وإن لم يكن فيها ترتيب نقصها كلها بالقسط، وإن زاد الريع فإن كان يخاف نقصه في العام المستقبل أو ما بعده تعين إرصاده إذا كان الموقوف عليهم مقدرا استحقاقهم، وإلا أعطاهم جميعا. فإن كان لا يخاف نقصه فإن شاء زادهم على ما قدره الواقف، وإن شاء وضعه في غيرهم من الفقراء والمساكين ونحوهم. وعليه العمل بالأصلح، فإن خرب وتعطلت منافعه بالكلية أو كان لا يغل إلا شيئا لا يحصل به نفع وجب بيعه أو بيع بعضه لتعمير باقيه ووضعه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وإن لم يتعطل نفعه بل نقص، وكان غيره أصلح وأنفع للموقوف عليهم. فهل يباع في هذه الحال؟ فيها روايتان عن الإمام أشهرهما المنع والثانية الجواز، وهي اختيار شيخ الإسلام. ولكن في هذه الحال لا ينبغي أن يستقل الناظر في بيعه، بل يرفع الأمر للحاكم ويجتهد في الأصلح، لأنه في هذه الحال يدخلها من الهوى والخطأ ما يحتاج إلى رفعه ورفع المسؤولية عنه بالحاكم، والله أعلم. السؤال الخامس والسبعون: عن الفرق بين الهبة والوصية وما يجتمعان فيه. الجواب: يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يثبت لهما أحكام التبرعات. ومن أحكام التبرعات أن ما جاز إيقاع عقد البيع عليه جازت هبته والوصية به، بل التبرع أوسع، فإن الغرر لا يضر فيه، فالصواب جواز هبة الذي لا يقدر على تسليمه، والدين في الذمم كما يصح الإيصاء فيه، وهو أحد القولين في المذهب. ولكن المشهور عند المتأخرين جواز الغرر في الوصية لا في الهبة، والفرق غير صحيح. وأما الفروق بينهما، فالهبة هي التبرع بماله حال الحياة والصحة، والوصية التبرع به بعد الوفاة. والهبة يعتبر لها القبول من حينها، والوصية محل قبولها وردها بعد الموت. ومنها أن الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارثه، وأما الهبة فتجوز بجميع ماله للورثة وغيرهم، إلا أنه يجب عليه أن يسوي في عطية أولاده بقدر إرثهم. والمذهب يجب التسوية في عطية الورثة كلهم غير الزوجات، والحديث إنما يدل على وجوب العدل بين الأولاد. ومنها أن الوصية مقدم عليها الدين على كل حال، وأما الهدية فإن كان محجورا عليه فكذلك وإلا نفذت، إلا على اختيار الشيخ، ولكنه يحرم عليه أن يتصدق ويهدي بما يضر غريمة. ومنها صحة وصية الصغير المميز دون هبته، والفرق بينهما أن الهبة إنما امتنعت منه لحفظ ماله، والوصية إنما تثبت بعد موته وفيها مصلحة محضة. وأما العطية في مرض الموت المخوف فتشارك الوصية في أكثر الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى نفس العقد من اشتراط قبولها حينها، ومن تقديم الأول على الثاني عند المزاحمة. وأحكام الهدية والهبة والصدقة والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت فكما تقدم، ويفرق بينها بفروق لطيفة. فما قصد به إكرام المعطي ومحبته فهو الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو الصدقة. والغالب فيها أن المعطى يكون محتاجا بخلاف الهدية والهبة والعطية، والله أعلم. السؤال السادس والسبعون: ما حكم الوصية وبأي شيء تثبت وما يبطلها؟ الجواب: وبالله التوفيق، الوصية تجري فيها أحكام التكليف الخمسة بحسب أسبابها، فتجب الوصية على من عليه حق بلا بينة أو حق واجب لا تخرجه الورثة إلا بالوصية، ويحرم على من له وارث بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء إلا بإجازة الورثة بعد موته، وتسن لمن ترك خيرا يغني ورثته، وتكره لفقير له ورثة فقراء، وتباح له إن كانوا أغنياء. وأما ثبوتها فمن مكلف رشيد أو مميز يعقلها إذا وصى قبيل موته بلفظه أو خطه المعروف، وتبطل برجوعه وتلف المعين الموصى به وموت الموصى له قبل الموصين، وقتله للموصي ورده لها بعد الموت، واستغراق الدين للتركة، والله أعلم.